بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن سنته إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا عند في كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله عند ما عنوان له المؤلف توحيد الألوهية وأهميته. قال الشيخ رحمه الله وحفظه: توحيد الألوهية وأهميته. بعدما بين المؤلف أن الأسس التي قامت عليها دعوة الأنبياء التوحيد والنبوات والبعث بعد الموت، وأن أهم هذه الأسس هو التوحيد، هو إفراد الله بالعبادة، وبين أن القرآن كله توحيد كما شرح ذلك وفصله نقلا من كلام ابن تيمية وابن القيم. ثم عقد بحثا في توحيد الألوهية الذي هو أهم أنواع التوحيد، وهو الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب. توحيد الألوهية الذي هو توحيد العبادة، ومعناه إفراد الله بالعبادة، هذا توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة، وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله أي لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، هذا توحيد الألوهية الذي جاءت به الأنبياء: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم، اقرأ. قال حفظه الله تعالى: وسوف أتناول توحيد الألوهية لسببين. أتناول توحيد الألوهية وأهميته، كذا؟ طيب، عندنا وأهميته. لعل الصواب، لعل محذوفة هذه الكلمة، لعل، إن ما لها داعي. يقول: سوف أتناول توحيد الألوهية لسببين. نعم. قال: أولا أنه الجانب الأهم من دعوات الرسل الذي عرضه علينا القرآن، ولأنه موضوع الصراع الدائر بينهم وبين خصومهم من المستكبرين والمعاندين من كل الأمم، ولا يزال موضوع الصراع إلى اليوم، ولعله يستمر إلى يوم القيامة ابتلاء واختبارا لورثة الرسل ورفعا لمنزلتهم. ثانيا أن أخطر وأشد وأصعب انحراف مني به المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها في هذا الجانب في أكثر جهال المسلمين وفي كثير من مثقفيهم والمنتسبين إلى العلم منهم. فلنبدأ بعرض دعوات الأنبياء بصفة عامة، ثم نعرض دعوات بعضهم بصفة خاصة. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى بعد أن ذكر قصص عدد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. قال الحافظ ابن كثير قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وعبد الرحمن ابن زيد بن أسلم في قوله تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة يقول دينكم واحد، لأن من معاني الأمة في اللغة الملة، إن وجدنا أباءنا على أمة أي على دين وملة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة أي ملة واحدة، ملة واحدة دين واحد. يقول وفي معنى الآيتين من السنة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد، إخوة لعلات يعني لأب، إخوة لعلات أولاد علات هم الذين يجتمعون في الأب الواحد وأمهاتهم شتى. فسرها في الحاشية قال العلات بفتح العين الضرائر، وأصله من تزوج امرأة ثم تزوج أخرى كأنه علل منها، والعلل الشرب بعد الشرب، هذا العلل أن يشرب ثم يعود مرة أخرى فيشرب، هذا العلل. وأولاد العلات الإخوة من الأب وأمهاتهم شتى. الأنبياء أولاد العلات، أولاد العلات الذين أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد، أراد أن إيمانهم واحد وشرائعهم مختلفة. إذن الأنبياء كالإخوة من الأب أمهاتهم مختلفة، وهذا تمثيل بديع وتشبيه رائق ورائع من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأنبياء. فالأنبياء دينهم واحد هو التوحيد، هو التوحيد، الأنبياء دينهم واحد هو التوحيد، ولكن الشرائع تختلف، لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. فعيسى له شريعة وموسى له شريعة ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام له شريعة، فالشرائع تختلف ولكن الدين واحد وهو الإسلام وهو التوحيد وهو إخلاص العبادة لله. ولذلك عيسى جاء بأشياء تخالف شريعة موسى، قال لبني إسرائيل ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، هذا من اختلاف التشريع، أن عيسى جاء بتحليل أشياء كانت محرمة في شريعة موسى، هذا من اختلاف التشريع. كذلك نحن في الإسلام، في شريعة الإسلام هناك أشياء حرمت وكانت حلالا عليه كالخمر مثلا، وهناك أشياء أبيحت لنا وحرمت عليه وكانت محرمة عليه وأبيحت لنا، هناك أشياء كانت مضيقة عليهم وسعت في شريعتنا ويسرت، وهذه الشريعة شريعة اليسر والتيسير. والمقصود أن الشرائع تختلف لكن الدين واحد، دين الأنبياء واحد، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد، دينهم هو الأصل والتوحيد، أصول العقيدة واحد، أمهاتهم شتى تشريعاتهم شرائعهم شتى تختلف، وإن كانت تشترك في أشياء كثيرة، تشترك في أشياء كثيرة، لكن لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. وقال تعالى عن أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. إذن هذا فيه بيان أن دين الأنبياء واحد، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين، أن أقيموا الدين، الدين الذي اشتركوا فيه كلهم، وهو الإسلام وهو التوحيد. قال الشيخ: تلك هي دعوة الأنبياء جميعا، وعلى رأسهم العزم منهم الأنبياء الذين يبلغ تعدادهم 24,000 و100,000 يسيرون في دعوتهم في منهج واحد، يسيرون في دعوتهم في منهج واحد، وينطلقون من منطلق واحد هو التوحيد. أعظم القضايا والمبادئ التي حملوها إلى الإنسانية، إلى الإنسانية جميعا في جميع أجيالهم ومختلف بيئاتهم وبلدانهم وأزمانهم، ومما يدل أن هذا هو الطريق الوحيد الذي يجب أن يسلك في دعوة الناس إلى الله وسنة من سننه التي رسمها، مما يدل أن هذا هو الطريق الوحيد الذي يجب أن يسلك في دعوة الناس إلى الله وسنة من سننه التي رسمها بأنبيائه وأتباعه الصادقين وأتباعهم الصادقين، لا يجوز تبديلها ولا العدول عنها. إذن هذا طريق وحيد وسنة متبعة، لا يجوز العدول عنها ولا تبديلها. أن يكون المبدأ من التوحيد والانطلاق من التوحيد، والأساس هو التوحيد، إفراد الله بالعبادة. هذا الأصل ما حاله عند الدعوات المعاصرة، قدم أم أخر؟ أخر، وأهمل وهمش، وربما سخر من أعدائه، من أهله ودعاته، يسخر منهم، وربما حاربوا هذا المنهج، وربما قالوا عنه أشياء وقالوا إنه يفرق، يقولون الدعوة للتوحيد تفرق، وهم يريدون تجميع الناس، فحسبنا الله ونعم الوكيل. قال الشيخ بعد ذلك: نماذج لدعوات بعض الرسل، لدعوات بعض الرسل التي رسمها الأنبياء وأتباعهم الصادقين، التي رسمها الأنبياء وأتباعهم. ما نفهم التي رسمها الأنبياء وأتباعه، عندك وأتباعهم، وأتباعهم الصادق عندنا وأتباعه، لا التي رسمها الأنبياء وأتباعهم، هذا صحيح، صح. عدد الأنبياء في أثر الأنبياء عدد الأنبياء 24,000 و100,000 بتعليق. هم 24,000. يقول في الحاشية إشارة إلى حديث أبي ذر أخرجه البخاري في التاريخ الكبير وأحمد في المسند من طريق المسعودي عن أبي عمر الدمشقي عن عبيد بن الحسحاس عن أبي ذر، وابن حبان كما في المورد، وأبو نعيم في الحلية، وأشار إلى طرق أخرى إلى أبي ذر وأحمد وابن أبي حاتم في تفسيره نقلا عن ابن كثير والطبراني، وهناك طريق أخرى عن أبي أمامة في عدد الرسل وهم 300، 13 أخرجه الطبراني وابن حبان كما في المورد. قال ابن كثير وهذا على